بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يكرمنا بالإخلاص يا أرحم الراحمين. أحبابنا الكرام، روى البزار في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. أحبابنا الكرام، ورد أيضا أن هذه الكلمة الشريفة كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة الشريفة تمسك بها علماء المسلمين. هذه الكلمة الشريفة معناها توحيد. هذه الكلمة الشريفة فوائدها عظيمة، فقد ورد في بعض الأحاديث أن لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لتسعين داء أقلها الهم. نعم، من واظب على هذه الكلمة الشريفة ينقلب عسره يسرا بإذن الله رب العالمين. من أصابه الهم والغم وما شابه ذلك فأكثر منها وواظب عليها ينقلب عسره يسرا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة الشريفة لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. أنا لا أستطيع أن أتحول عن المعصية، لا أستطيع أن أبتعد عن المعصية إلا إذا ربي حفظني منها، ولا قوة لي على أداء طاعة من الطاعات إلا إذا ربي عز وجل أعانني على ذلك. فالله عز وجل هو الخالق، والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وأما العباد فلا يخلقون شيئا. فإذا يا أحبابنا الكرام، هذه الكلمة الشريفة تمسك بها علماء الأمة، لأن فيها إثبات لصحة ما عليه المسلمون من أيام الصحابة إلى يومنا، بل ما عليه المسلمون من أيام آدم عليه سلام الله، بل قبل آدم. قبل آدم لا يوجد بشر، ولكن قبل آدم هناك ملائكة، والملائكة كلهم مسلمون طائعون لله رب العالمين. فاعتقاد المسلم أن العبد له اختيار وله مشيئة تحت مشيئة الله عز وجل. هذه الكلمة الشريفة فيها رد على من يقول إن العبد لا اختيار له ولا مشيئة له، فهو مجبور ومكره لا إرادة له، كالريشة في الهواء تأخذها الرياح يمنة ويسرة. وهذه الكلمة الشريفة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها رد على من يقول إن العبد له مشيئة مستقلة عن الله، والعياذ بالله. يقولون العبد له مشيئة مستقلة عن الله، يفعل العبد ما يريده وإن كان الله لا يريد ذلك. معناه عندهم مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. معناه عندهم الإله الرب مغلوب مقهور في ملكه والعياذ بالله تعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ورد كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وورد كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فهذه الكلمة الشريفة نافعة جدا يا عباد الله، أكثروا منها فإنها من غراس الجنة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث الشريفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يلطف بنا وأن يعيننا على أداء طاعته كما يحب الله ويرضى. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.